ثم بين أنه كتب أيضا الوصية، أو أيضا ثلث بما كتبه من الأمور التي كتبها الله سبحانه وتعالى وهو الصيام، وكلها مكتوبات. والمكتوبات هنا الأصل فيها أنها مفروضات، فالكتب أصله يعني إثبات الشيء، إثبات الشيء حتى يثبت. والفرض هو قطع، لأن الكتب بمعنى الفرض، والفرض هو قطع الشيء. فكأن هذه الأمور أمور مقطوعة، القصاص أمور مقطوعة في الجنايات، والصيام أمور مقطوعة في العبادات، والوصية أمر مقطوع فيما يتعلق أيضا بالمعاملات، لأن دائما الوصايا والوقوف، الوقف والوصايا يدخلون في باب المعاملات، والقصاص يدخل في باب الجنايات، والصيام يدخل في باب العبادات. هذا يعني وجه في الربط بين هذه الآيات، أن كلها افتتحت بقوله كتب عليكم، كتب عليكم. أيضا فيه رابط آخر قد يظهر، وهو أن لما كان الصيام قد فرض على الأمم السابقة، وأنه يعني أمر سابق ومشروع في يعني عند في الأديان السابقة، أيضا الوصية مشروعة، ويعقوب أوصى أولاده، الوصية مشروعة في الأمم السابقة، وكذلك أيضا القصاص مشروع، وإن كانت اختلفت وجهات يعني أو الطرق في طريقة القصاص وكذا، لكن القصاص من الشرائع الثابتة في الأمم السابقة. فذكر الله سبحانه وتعالى مجموعة منها الشرائع وأصول الدين الثابتة في الأمور الأخرى. طيب، هذه يعني قد يظهر. ذكر الشيخ رحمه الله بعد ذلك أو أكد على قضية الحكمة من مشروعية الصيام. الله صرح بالحكمة فقال لعلكم تتقون، فهذا من أبرز أسرار الصيام، من أبرز أسرار الصيام أن الصيام سبب للتقوى. ذكر الشيخ الحكمة، قال لعلكم تتقون، ثم ذكر قال أن الصيام من أكبر أسباب التقوى، وقال لماذا؟ قال لأنه اشتمل على كذا واشتمل على كذا، ذكر عدة حكم من أو عدة أسباب من أسباب التقوى، أن الصائم إذا فعل كذا كان سبب ذلك إلى التقوى، وهكذا ذكر عدة مجل يعني. والشيخ ذكر يعني بعض هذه الحكم، وإلا يعني فيه ما هو أطول من هذا وأكثر من هذا، ذكر حول يعني ربط الصيام بالتقوى من عدة وجوه كثيرة. طيب، نعم، تفضل اقرأ. أحسن إليك. ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام أخبر أنه أيام معدودات وقليلة في غاية السهولة، ثم سهل تسهيلا آخر فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وذلك للمشقة في الغالب رخص الله له ما في الفطر. ولما كان لابد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن أمرهما أن يقضيها في أيام أخر إذا زال المرض وانقضى السفر وحصلت الراحة. وفي قوله فعدة من أيام فيه دليل على أنه يقضي عدد أيامه رمضان كاملا كان أو ناقصا، وعلى أنه يجوز أن يقضي أياما قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة كالعكس. وقوله وعلى الذين يطيقونه أي يطيقون الصيام فدية عن كل يوم يفطرونه طعام مسكين، وهذا في ابتداء فرض الصيام لما كانوا غير معتادين للصيام، وكان فرضه حتما فيه مشقة عليهم، درجهم الرب الحكيم بأسهل طريق، وخير المطيق للصوم بين أن يصوم وهو أفضل أو يطعم وخير المطيق للصوم بين أن يصوم وهو أفضل أو يطعم. ولهذا قال وأن تصوموا خير لكم، ثم بعد ذلك جعل الصيام حتما على المطيق، وغير المطيق يفطر ويقضيه في أيام أخرى. وقيل وعلى الذين يطيقون أن يتكلفون ويشق عليهم مشقة غير محتملة كالشيخ الكبير، فدية عن كل يوم مسكين، وهذا هو الصحيح. شهر رمضان الذي أنزل. طيب، بس فيه عدة مسائل. هو يقول لما بين أن الصيام قد فرض في الأمم السابقة، في هذا تسهيل ويجعل الإنسان ينافس غيره ويسارع ولا يتأخر ولا تضعف نفسه، لعرف أن هناك من هو ثم الصنم ثم قبله من الأمم سهل الأمر. ثم سهل زيادة على ذلك أن المعذورين يرفع عنه فرض الصيام، أن المعذورين مثل عذر المرض وعذر السفر، والمرض والسفر هي أشهر الأعذار التي يعني تكون فيها صعوبة الأعمال قد تصل فيها، ولذلك يخفف الصلاة عن المسافر وعن المريض. المريض له أن يجمع بين الصلاتين لكن لا يقصر، المريض له أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لكن لا يقصر، والمسافر له أن يقصر ويجمع، فهذا كله تخفيف، لكن لا تسقط الصلاة بأي حال. الصيام يسقط في وقته ويقضى في وقت آخر، يعني المريض إذا كان لا يستطيع الصيام يقضي في وقت آخر، إذا كان مرضه لا يرجى مرضه أبدا فإنه ينتقل إلى الفدية ولا يصوم ولا يكون عليه الصيام واجبا. المسافر يفطر، وإذا حل في بلده واستقر في بلده يقضي ذلك. أمر الصيام يخف، أمر الصيام يخف. طيب، قد يسأل سائل يقول طيب المرأة الحائض لا تقضي الصلاة وتقضي الصيام، لأن الصلاة أشد وأهم. الصيام إذا كانت المرأة حائض فإنها تفطر وجوبا وتقضي الصيام في أيام أخرى، لكن الصلاة ما تقضيها. نقول لأن الصيام الصلاة لأن مدتها طويلة، ليست سفر يوم يومين، مدة طويلة، وقضاء الصلاة فيها صعوبة عليها. كل شهر تجلس 7 أيام، قد بعضها تصل إلى 10 أيام إلى 12 يوم. 7 أيام أو 12 يوم فيها صلوات كثيرة، 5 في 7 35 فرق، يعني فرق تقضي. رفع الله عنها من باب التخفيف، مع أن الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال، لكن هذا رحمة من الله. طيب، ثبت في الحديث أن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن قضاء أن تقضي الصوم وتقضي الصلاة، نسيت أن هذا من نص الحديث. أيوة، لكن يعني قصدك أن لماذا تقضي ولهذا لا تقضي؟ لكن نسيت أن هذا لكن لا، حديث عائشة أن امرأة جاءت إلى عائشة، ربما امرأة جاءت إلى عائشة فقالت يا عائشة لما المرأة الحائض لما تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها عائشة أنت حرورية، يعني من الخوارج، قالت أنت حرورية، هكذا قال لها، يعني تقول هكذا أمرنا. طيب، يقول الشيخ هنا، يقول فعدة من أيام أخر، يقول أطلق الله سبحانه وتعالى فقال فيه دليل على أنه يقضي عدد الأيام التي أفطرها، زين، ويجوز أن يقضيها يعني منفردة، ويجوز أن يقضيها متتابعة. كل هذا لم يحدد القرآن، لم يذكر هل يعني تكون متتابعة أو مفرقة، كل ذلك جائز، كل ذلك جائز. يقضيها في الشتاء، يقضيها في الصيف، يقضيها في الوقت المعتدل، كل ذلك جائز. انتقل إلى مسألة قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه، ذكر فيه قولين للعلماء. القول الأول أن معنى يطيقونه أي يستطيعونه، وهذا يكون في المستطيع، ولذلك وجه الشيخ القول الأول بأن معنى وعلى الذين يطيقونه أي يقدرون على صيامه، لأن الطاقة هنا بمعنى القدرة، الذي يقدر على الصيام يقال لك مثلا تطيق أن تحمل هذا الكيس، ونعم أطيق أن أحمله، يعني أقدر. فهذا معنى، هذا معنى الأول. وبناء على هذا المعنى أن الآية خيرت الصائم بين الصيام والإفطار ثم الإطعام، وهذا كما ذكر الشيخ قال هذا في بداية الأمر، ثم نسخ بفرضية الصيام، فكان يعني من باب التدرج. هذا رأي يعني كثير من العلماء. في رأي آخر يعني كما هو الشيء الذي رجحه الشيخ هو الصحيح، أن معنى يطيقونه أن يشق عليه، وعلى الذين يطيقونه أن يشق عليه، لأن الطاقة فيها صعوبة، فيها صعب، يعني فيها كلفة، طاقة فيها كلفة، كقوله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني ما فيه مشقة علينا. فالطاقة هي المشقة، هذا رأى تفسير آخر. فعلى الذين يشق عليهم ويصعب عليهم زين ماذا يصنعون؟ قال يطعمون، يتركون الصيام وينتقلون إلى طعام. مثل ماذا؟ قال مثل الشيخ الكبير، مثل المريض الذي لا يرجى برؤه، مريض الذي لا يرجى برؤه، لأن المريض ذكر أولا. فنقول المريض الأول هو الذي يرجى برؤه، يعني مرض عارض زين، أجرى عملية أفطر، بعدما انتهت العملية وتحسن يقضي. شخص نقول لا، معه مرض مزمن مستمر لا ينقطع، مثل أصحاب أمراض السكري أو غيره من الأمراض التي أو أمراض الفشل الكلوي ونحوه، ما يستطيع الصيام. أو الذين يأخذون علاجات كل 6 ساعات كل 4 ساعات ما يمكن أن يصوم، هذا يضطر أنه يفطر. الآية الأولى لا، الآية الأولى أمرته إذا كان مريض أن يقضي فعدة من أيام. الآية الثانية لا، الذين يتركونه فدية على طول. فهذا في هذه الحال نقول هذا المرض الذي لا يرجى برؤه، أو الرجل الكبير، المرأة العجوز، المرأة والرجل المسن، هؤلاء حتى يعني هؤلاء يعني، وقال الرجل أيضا إذا وصل يعني سن ما يستطيع الصيام، مثل ما فعل أنس رضي الله عنه لما كبر في سن. أنس جاوز 90، فلما وصل السن هذا ما يستطيع الصيام بدأ يطعم عن كل يوم. نقول هذه مرحلة، وإذا وصلها الإنسان ينتقل إلى الإطعام. فنقول هنا الذي ذكر الشيخ المؤلف، اللي ذكره الشيخ هنا الرأي الثاني، أنها معناها المشقة، وكالشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه أو نحو ذلك، والذين يأخذون العلاجات ونحوهم، نقول يطعم عن كل يوم مسكين، عن كل يوم مسكين، مسكين نصف صاع، نصف صاع يعني الشهر الآن 30 يوم، يخرج 15 صاعا كل يوم، نصف صاع، نصف صاع يصبح عندك 15 صاعا، 15 صاعا من طعام من قوت البلد الذي يعني مشهور عند البلد، يخرج من 15 صاعا ويوزعها على الفقراء، على الفقراء. فهذه الفدية، ففي هذه هذا، وهذا الرأي هو الأصح، هو الأصح. لأن لو قلنا أن المراد به هنا أنه مخير بين الصيام والإطعام، ثم جاء الحتم والفرض في الصيام، قد نفتقد حكم شرعي، وهو المريض الذي لا يرجى برؤه والشيخ الكبير والمسن، ماذا يصنع، ماذا يصنعون؟ فإذا قلنا بهذا الرأي ذهب علينا هذا الحكم. لكن لما نقول بالحكم هذا، تكون الآية اشتملت على المريض الذي يرجى برؤه، وعلى المسافر أصحاب الأعذار، وعلى المريض الذي لا يرجى برؤه، وعلى الكبير بالسن. قد يسأل سائل طيب حكم الكبير بالسن وحكم كذا، حكم الذين يستعمل العلاجات المستمرة، نقول هذه الآية نص، هذه الآية تعطينا حكم جديد. والأصل الأصل أنك إذا قلت بالرأي الأول قلت بالنسخ، وإذا قلت بالنسخ الحكم الأول بطل انتهى، لأن جاء حكم ثاني مكانه فانتهى الحكم الأول، فأصبحت الآية لا يعمل بها. فإعمال الآية كامل أولى من أن نعمل الآية، نعمل بعضها نترك بعضها، هذا هو الراجح والصحيح. طيب يعني هذا هو الصحيح، نعم. طيب قال بعدها شهر رمضان. أحسن الله إليك. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي الصوم المفروض عليكم، وشهر رمضان الشهر العظيم الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم، وهو القرآن الكريم المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية، وتبيين الحق بأوضح البيان، والفرقان بين الحق والباطل، والهدى والضلال، وأهل السعادة وأهل الشقاوة. فحقيق بشهر هذا فضله، وهذا إحسان الله عليكم فيه، أن يكون موسما للعباد مفروضا فيه الصيام. فلما قرره وبين فضيلته وحكمة الله تعالى في تخصيصه، قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا فيه تعيين الصيام على القادر الصحيح الحاضر. ولما كان النسخ للتخيير بين الصيام والفداء خاصة، أعاد الرخصة للمريض والمسافر لئلا يتوهم. لحظة إيه الشيخ، شيخ لاحظ يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، قال هذا فيه تعيين الصيام على القادر الصحيح الحاضر. طيب هذا واضح. طيب ولما كان نسخ للتخيير بين الصيام والفداء خاصة عدا الرخصة للمريض والمسافر لئلا يتوهم أن الرخصة أيضا منسوخة. يعني كأن الشيخ رجع هناك أن عدم النسخ، لما جاء هنا أعاد أن النسخ، على يعني أراد أن يعني على على على عند القائلين بالنسخ. نعم. فقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي يريد الله تعالى أن ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير ويسهلها أبلغ تسهيل. ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله، وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله سهله تسهيل الآخر، إما بإسقاطه أو تخفيفه بين أنواع التخفيفات. وهذه جملة لا يمكن تفصيلها لأن تفاصيلها جميع الشرعيات، ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات. ولتكمل العدة، وهذا والله أعلم، لئلا يتوهم متوهم أن صيام رمضان يحصل المقصود منه ببعضه، دفع هذا الوهم بالأمر بتكميل عدته، ويشكر الله تعالى عند إتمامه على توفيقه وتسهيله وتبيينه لعباده، وبالتكبير عند انقضائه، ويدخل في ذلك التكبير عند رؤية هلال شوال إلى فراغ خطبة العيد. طيب. يعني هو ذكر مثل ما ذكرنا هنا، قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. يقول هذا لما كان النسخ للتخيير بين الصيام والفداء أعاد الرخصة، فمن كان منكم شهر فليصم، ومن كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام أخرى. يعني هذا رأي على رأي من قال بالنسخ، على رأي من قال بالنسخ أن إعادة هذا الشيء تأكيد على أن المريض المسافر لم ينسخ حكمه السابق، وأن تأكيد على ثبوت هذا الحكم. هذا على رأي من يقول بالنسخ. طيب إذا قلنا بالرأي الأول الثاني الذي هو عدم النسخ، وأن الآية محكمة، وأنها في المريض الذي لا يرجع برؤه، أو في كبير بالسن، فما الوجه إعادتها؟ نقول تأكيد أيضا، لأنه لما ذكر فرضية الصيام وتأكد على فرضية الصيام، معناه ذكر في الأول كتب عليكم الصيام، فمن شهد أكد فرضية الصيام أعاد التأكيد أيضا على يعني على رفع الحكم عن المريض والمسافر. يعني لو قال مثلا فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولم يأتي بقوله مثلا ومن كان مريضا على سفر عدة من أيام أخر، لا فهم من هذا أن من شهد الشهر وإن كان مريضا أو حتى مسافر في الصحراء قد يرى الهلال، أو يمر بقرية فيقولون غدا صيام أو لا، فيظن أن خلاص حتما عليه. فلما أكد على فرضية الصيام أكد أيضا على أن هؤلاء معذورون من الصيام. يعني واضح، ها؟ واضح. طيب يقول هنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة. هذه الآية أيضا يعني فيها يعني أصل من أصول الشريعة، وهو أن الشريعة جاءت اليسر والتسهيل وعدم التثقيل على الناس والتكليف على الناس، حتى لا يفهم من أن الصيام فيه مشقة، لأن بعض الناس يفهم أن هذا من التكاليف الشاقة. من المصلحة أن يعني الناس يصومون، يعني قد يصل إلى 18 ساعة 17 ساعة في شدة الحر، هذا فيه صعوبة وفيه كلفة، أراد الله يبين لهم أن هذا يعني فيه سهولة وفيه يسر وفيه أجر وفيه كذا وفيه تحمل وإلى آخره. يعني لا تظن أن هذا يعني أن الله غافل عن هذا الأمر، وإنما أراد الله سبحانه وتعالى يعني كتب الأجر للناس ورفع الدرجات ونحو ذلك. طيب قال ولتكمل عدة، يقول حتى لا يتوهم متوهم أن صيام رمضان يحصل المقصود ببعضه. يقول بعض أنا صمت بعض الشهر يكفي، نقول لا بد من إتمام الشهر من أول إلى آخر. نعم. طيب البقية واضحة، يعني اللي هو التكبير والتكبير تكون العدة وتكبر، لأن إذا أكمل العدة وتم 30 يوم أو 29 برؤية هلال شوال يعتبر أنه أكمل العدة، فالمشروع له أن يحمد الله وأن يكبره. طيب الآن تنتقل الآيات إلى آية الدعاء. قد يسأل سائل قلت إيش علاقة الدعاء في ثنايا آيات الصيام؟ يقول الصائم حري بإجابة الله له، لأنه حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الصائم دعوة لا ترد عند فطره، فدل على أن الصائم قريب في عبادته من الله، والله قريب منه في إجابته. لذلك وحتى أن الصائم أقرب يعني دائما إلى سائر العبادات من قراءة القرآن ومن الصيام ومن الصلاة ومن غيرها ومن الدعاء ومن يعني نعم. طيب نقرأ نشوف. نعم أحسن الله إليك. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا جواب سؤال سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فقالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فننجي أم بعيد فننادي؟ فنزل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لأنه تعالى الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو قريب أيضا من داعيه بالإجابة. ولهذا قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. والقرب نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه، وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق. فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء كأكل الحرام ونحوه، فإن الله قد وعد بالإجابة، وخصوصا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية والإيمان به الموجب للاستجابة. فلهذا قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي يحصل لهم الرشد الذي أي يحصل الرشد عندك الرشد؟ لا لا الرشد أي يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة، ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحة. ولأن الإيمان بالله والاستجابة لأمره سبب لحصول العلم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ثم قال تعالى: طيب يعني هذه الجملة المعترضة مثل ما ذكرنا، وذكر الشيخ سبب يعني لماذا قال الله سبحانه فيها غير الأسلوب، قال: وإذا سألك، قال لأنه ورد سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أجابه، أجاب الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لاحظ اختلاف الإجابة في السؤال، يعني آيات الأسئلة كثيرة في القرآن: يسألونك عن الأنفال قل، يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله، يسألونك عن المحيط، يسألونك عن الخمر الميسر، يسألونك عن اليتامى كثير، يسألونك كثير، يسألونك عن الجبال كلها يأتي قل قل قل قل إلا هذه الآية لم يأتي اسم عظيم. اختلف الأسلوب لأنه دعاء، يسألوا عن, عن, عن, عن, عن ربهم كيف يجيب دعاءهم، هل يرفعون أصواتهم أو يخفضونها. فقال: إذا سألك عبادي عني، لم يقل فقل إني قريب، فإذا سألك عني فإني قريب مباشرة، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. شوف يعني هم يسألون سألك عبادي عني، هم يسألون عن الله، الله عز وجل قريب يسمعنا فنخفض أصواتنا، بعيد نرفع أصواتنا، ماذا نصنع؟ الله رد عليهم برد طويل جدا، قال: قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، والنتيجة: فليستجيبوا لي، وبعدين قال: وليؤمنوا بي، ثم إذا استجابوا آمن قال: لعلهم يرشدون. ولعل هنا في حق الله واجبة، أي سيرشدون، سيرشدون. والرشد ضد الغي، أي يعني كمال العقل، الرشد كمال العقل، ف يعني كمال العقل وإصابة الحق، قالوا الرشد إصابة الحق. ولذلك استنبط السيوطي من هذه الآية من قوله تعالى: لعلهم يرشدون، أنها حري بهم أن يوفقوا لقيام ليلة القدر. استنبط من كلمة يرشدون أن الرشد هو إصابة الأمر بدقة، فقد يوفقون إلى إصابة قيام ليلة القدر. شوف الاستنباط الدقيق، قال لأن كلمة يرشدون من الرشد، والرشد هي كمال العقل وإصابة الأمر بدقة، فأنت إذا أصبت الشيء بدقة معناته أنك عندك كمال عقل ورشد. فيقول إذا في هذا دلالة على وصولهم إلى أو تحريهم ليلة القدر، فيعني توفيق لقيام ليلة القدر. عموما هو شبه الإجابة جاءت بهذا الأسلوب المختلف، والشيخ يعني تكلم عن عدة أشياء. أول نتكلم عن الدعاء، إذا سألت فأجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال الشيخ أن الدعاء هنا دعاء عبادة ودعاء مسألة. ما الفرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة؟ دعاء المسألة هو سؤال الله أمورا، أن تدعو تقول يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، هذا يسمى دعاء مسألة. دعاء العبادة هو فعل العبادة، لأن فعلك هذا كأنك تدعو ربك أن الله يستجيب وأن الله يتقبل وأن الله كذا، تعرف. ولذلك كثير في الآيات القرآنية العبادة تسمى دعاء. وقول تعالى في قصة إبراهيم قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، فلما اعتزلهم وما يعبدون، شايف؟ هذه أشدل عليه، يدل على أن الدعاء عبادة. طيب في آية أخرى نقول نعم، في آية أخرى ما هي؟ آية في سورة غافر، في سورة غافر آية في الدعاء في سورة غافر، خلق السماوات وأكبر خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وإذا سألك عباد لا أولي، وقال ربكم ادعوني، وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ما قال عن دعائي، عنه في الأول قال ادعوني أستجيب لكم إن الذين يستكبر عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة، لأن الدعاء هذا دعاء عبادة، لأنه دعاء عبادة. طيب يقول هنا والقرب، قال القرب نوعان، قرب الله سبحانه وتعالى بعلمه من كل خلق، جميع الخلق الله قريب لأنه محيط بهم فهم تحت قبضه. طيب قال وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق، كأنه يقول القرب هنا قرب عام، وهو جميع الخلق سواء المسلم والكافر، الخلق كلهم، كل الخلق سواء من بني آدم أو غيره، الله قريب منهم بعلمه. والنوع الثاني من القرب قربه لأوليائه بأن يستجيب لهم. طيب نعم، بعد هذا يعني واضح الأمر. الآن ينتقل إلى استكمال الآيات السيئة. نعم نقرأ. أحسن الله إليك. ثم قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. كان في أول فرض الصيام يحرم على المسلمين الأكل والشرب والجماع في الليل بعد النوم، فحصلت المشقة لبعضهم فخفف الله تعالى عنهم ذلك وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع سواء نام أو لم ينم، لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به، فتاب الله عليكم بأن وسع لكم أمرا كان لولا توسعته موجبا للإثم، وعفى عنكم ما سلف من التخون، فالآن بعد هذه الرخصة والسعة من الله باشرهن وطئا وقبلة ولمسا وغير ذلك، وابتغوا ما كتب الله لكم، أي انووا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى، والمقصود الأعظم من الوقت وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه وفرج زوجاته وحصول مقاصد النكاح، ومما كتب الله لكم ليلة القدر الموافقة لليالي صيام رمضان، فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها وتضيعها، فاللذة مدركة وليلة القدر إذا فاتت لم تدرك، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا غاية للأكل والشرب والجماع، وفيه أنه إذا أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر فلا بأس عليه، وفيه دليل على استحباب السحور للأمر، وأنه يستحب تأخيره أخذا من معنى رخصة الله وتسهيله على العباد، وفيه أيضا دليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنب من الجماع قبل أن يغتسل، ويصح صيامه لأن لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجر أن يدركه الفجر وهو جنب، ولازم الحق حق، ثم إذا طلع الفجر أتم الصيام، أي الإمساك عن المفطرات إلى الليل وهو غروب الشمس، ولما كان إباحة الوطء في ليالي الصيام ليست إباحة عامة لكل أحد، فإن المعتكف لا يحل له ذلك، استثنه بقوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي وأنتم متصفون بذلك. ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف ولزوم المسجد لطاعة الله تعالى وانقطاعا إليه، وأن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد. ويستفاد من تعريف المساجد أنها المساجد المعروفة عندهم، وهي التي تقام فيها الصلاة الخمس، وفيه أن الوطأ من مفسدات الاعتكاف. تلك المذكورات وهو تحريم الأكل والشرب والجماع ونحوه من المفطرات في الصيام، وتحريم الفطر على غير المعذور، وتحريم الوطأ على المعتكف ونحو ذلك من المحرمات. حدود الله التي حدها لعباده ونهاهم عنها فقال فلا تقربوها أبلغ من قوله فلا تفعلوها، لأن القربان يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه والنهي عن وسائله الموصلة إليه، والعبد مأمور بترك المحرمات والبعد منها غاية ما يمكنه وترك كل سبب يدعو إليها. وأما الأوامر فيقول الله فيها تلك حدود الله فلا تعتدوها، فينهى عن مجاوزتها كذلك، أي بيّن الله لعباده الأحكام السابقة أن أتم تبيين وأوضحها لهم أكمل إيضاح. يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، فإنهم إذا بان لهم الحق اتبعوه، وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوه. فإن الإنسان قد يفعل المحرم على وجه الجهل بأنه محرم ولو علم تحريمه لم يفعله، فإذا بين الله للناس آياته لم يبق لهم عذر ولا حجة، فكان ذلك سببا للتقوى. جميل كلام الشيخ رحمه الله، استنبطت جميلة. ولاحظ سبحان الله العظيم أن آيات الصيام بدأت أولا بالتقوى وختمت بالتقوى، قال لعلكم تتقون في أول شيء، وفي الأخير آخر شيء قال أيضا كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، يعني كأنها ربطت بين التقوى في البداية والنهاية. هذا أمر. الأمر الثاني، الشيخ ذكر في قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام، الآية كان في شيء محرم فأحل، دل على أن هناك شيء قبل محرم فأحل لهم، إذا في نسخ، وهذه فيه دلالة على وجود النسخ أو على مشروعية النسخ بين الكتاب والسنة، لأن تحريم الأكل والشرب والجماع بعد ليالي رمضان، يعني بعد، لا هم إذا غربت الشمس أفطر الصائم، إذا أفطر فإنه يأكل ما لم يصلي العشاء أو ينام، هذا كان أول الأمر، ما لم يصلي صلاة العتمة أو ينام، فإن نام أو صلى صلاة العشاء حرم عليه الأكل والشرب والجماع. وهذه لها قصة، أن رجلا كان يعمل في النهار وجاء إلى زوجتي وهو متعب بعد غروب الشمس، فقال هل عندك من طعام؟ فقالت لا والله ما عندي طعام، أنا أذهب الآن أتيك بطعام. فذهبت تبحث عن طعام، فلما جاءت وإذا قد نام، فلما نام واستيقظ ما يستطيع أن يأكل لأنه محرم عليه، فلما جاء من النهار من الغد يعني أغمي عليه من شدة التعب والإعياء، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فنزلت الآية فرفع عنهم فأصبحوا يأكلون ويشربون ليالي رمضان سواء صلوا العشاء أو ناموا. هذا كان في أول أمر فنسخ بالقرآن، وهذا في مشروعية نسخ السنة بالقرآن والعكس، مشروعية نسخ القرآن بالسنة قالوا هذا جائز، لكنهم كما ذكر الشيخ ابن العثيمين قال لم أجد له مثالا سليما، كل ما ذكرنا الأمثلة على اعتراضات، فقال هو جائز عقلا لكن لم نجد يعني مثالا أن السنة تأتي وتنسخ القرآن، ما في مثال. يعني حتى مثل الآية اللي مرت معنا الوصية، قالوا إن قوله تعالى إن الله أعطى كل ذي حق حق فلا وصية وارث، قالوا هذا الحديث ناسخ للقرآن، لكن قالوا لا هذا حديث أحد فلا يستطيع، ومثل هذه الأشياء التي اعترضوا عليها. عموما الشيخ هنا ذكر، لكن هنا فيه الطائف جميلة، الطائف بلاغية، الله سبحانه وتعالى قال وحل لكم ليلة الصيام الرفث. الرفث هذه من كنايات القرآن، وابن عباس يقول إن الله المعباس يقول إن الله حي كريم يستحي من عباده، فحي كريم لا يعني لا يصرح بهذه العبارات. لذلك لو تلاحظ يعني الجماع لم يصرح به في القرآن مطلقا، وإنما عبر بعدة عبارات. يعني هنا ذكر أيوة هنا ذكر ماذا؟ ذكر الرفث، قال الرفث. في آية أخرى الإفضاء، قد أفضى بعضكم إلى بعض. في آية أخرى قال من قبل أن تمسوهن، المس. في آية ثانية قال أو لامستم، الملامسة. وفي يعني هنا ذكر قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. يعني في آية أخرى قال فلما تغشاها حملت حملا. يعني شوف كلها هذه من عبارات القرآن. حتى جاء في يعني في آيات أخرى قال فالآن باشرهن، هذه من كناية مباشرة. في آية أخرى قال مثلا قال فأتوا حرثكم، ولم يأتي بعبارة صريحة، وإنما كلها في الكنايات. طيب ما معنى قوله هن لباس لكم وأنتم لباس؟ ليش أتى بهذه العبارة هن لباس؟ ليش أتى بهذه العبارة؟ ما معناها؟ قال لأن اللباس دائما يلتصق بالجسد، الجسد يعني وجه تشبيه من عدة وجه. الوجه الأول أن اللباس يلصق بالبدن، والمرأة تلصق بالرجل، هي لباسه وهو لباسه. الثوب يستر الإنسان من كشف عورته، والمرأة تستر الرجل من الوقوع في الحرام، والرجل يستر المرأة من الوقوع في الحرام. يعني التعبير بكلمة سبحان الله العظيم يعني اللباس واضح من ناحية الاتساق ومن حيث الستر. طيب ما معنى قوله هنا قال علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم؟ قال من التخون، يعني وهو الخيانة. الخيانة يعني كانوا في الأمر الأول كانوا يخونون أنفسهم بأن يقع. عمر رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه وقع على زوجته في ليلة من ليالي رمضان، فكان يعني نفسه يعني نفسه تدفع إلى هذا الشيء. فقال الله إني إن قد الله علم أن يعني في أنفسكم شيء لهذا الشيء، أيوة فعافى عنكم وأباح لكم، فالآن باشرهن. إيه نعم. طيب الشيخ بعد أيضا أشار إلى قوله تعالى وابتغوا. طيب ليش قال هنا باشرهن وطئا وقبلة ولمسا؟ قال لأن المباشرة ليست الجماع فقط، المباشرة مباشرة من البشرة، وهو لمس البشرة أو قبلة المرأة أو الإفضاء، يعني أكثر من ذلك يعني مجاوزة هذا الشيء. طيب وابتغوا ما كتب الله لكم. نعم وابتغوا ما كتب الله لكم. الشيخ يقول يعني إنسان إذا يعني إنه إذا أراد من امرأته فإنه يعني يستحضر النية في ذلك، أنه عفاف المرأة، عفاف المرأة، وأنه يعف نفسه، وأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إلا وضعتها في حرام أليس عليك وزر؟ قال كذلك إذا وضعتها في حلال فإن لك فيها أجر. فإنسان يستحضر هذا الشيء. قال الشيخ أيضا أن يبتغي ما كتب الله أي من الذرية، وأن يكون قصده الذرية وإعفاف الزوجة. طيب ثم قال ليلة القدر. شلون ليلة القدر؟ علاقت ليلة القدر لما قال فالآن ارتقوا ما كتب الله لكم، يقول الآن باشرهن، هذا دليل على الإجازة، على دليل على جواز المعاشرة المرأة في ليالي رمضان. لكن يقول لا يكون هذا الأمر يأخذ منكم الوقت كله. يعني ليالي رمضان ليالي شريفة، ليالي رمضان ليالي عبادة وصلاة وقيام وتهجد، فلا ينبغي الإنسان أن يشتغل في هذا الأمر شايف حتى تفوت ليلة القدر. فينبغي الإنسان يعني على قدر حاجته أن يحاول أن يبتعد عن هذا الأمر. وإذا انتهى رمضان الأمر واسع، لكن في هذه الفترة يعني لكل مقام مقال، ولكل مقام ما يناسب. لا تضيع أوقاتك في مثل هذه الأشياء وتقول هذا أمر مباح. ينبغي الإنسان أن يحرص على الأوقات الثمينة، لا يضيعها. الأمر المباح الطعام والشراب والكلام والجماع وهذه الأشياء، لكن هذه لا تأخذ منك أكثر من وقتها، بحيث أنك تضيع أوقاتك في الطعام والشوارب والسواريخ وسهر ليالي، كل وقت يحد. يقول هذه ليلة قد لا تفوتكم، وينبغي الإنسان أن يحرص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر شد محزنه، شد المحزن، قالوا هذه كناية عن طوي الفراش وكناية عن بعد عن النساء لهذه الفترة، على يقبل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك هي يشرع فيها ماذا؟ الاعتكاف، يشرع فيها الاعتكاف. طيب، ذكر الشيخ عدة استنباطات من قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال لو أكل وهو شاك في طلوع الفجر نقول صيامه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل. طيب، قال استحباب السحور، لأنه يقول وكلوا واشربوا حتى، شايف، يتبين لكم الخيط الأبيض، دل على أن الأكل في نهايته وقت السحور وهو مشروع ومستحب. طيب، يقول أيضا فيه جواز أن الإنسان لو أصبح جنبا فإنه يغتسل بعد الفجر، يجوز له أن يبقى جنبا حتى بعد الفجر إلى قبيل الصلاة. فلو أذن المؤذن ودخل وطلع الفجر ودخل وقت الصلاة، يعني وقت الفجر وانتهى الليل، يجوز أن يبقى جنبا ثم يغتسل. نعم. تكلم الشيخ عن الاعتكاف في الآية، ما الرابط بين الاعتكاف والصيام؟ ليش آية الاعتكاف والصيام؟ ما الرابط؟ ليش؟ يعني لأنه في الأخير وقت يعني يستحب. نعم، يعني الاعتكاف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سن الاعتكاف في رمضان، سنه في رمضان، كان يعتكف في العشر الأواخر، ولأن الاعتكاف لزوم الطاعة والقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المشروع فيه الصيام. قال ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. طيب، هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد؟ لماذا؟ لأن الله نص قال في المساجد، دل على أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد. نعم. طيب، الشيخ أيضا أشار إلى قوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، يقول هنا فلا تقربوها، في آيات أخرى قال فلا تعتدوها، ما الفرق؟ قال لا تقربوها في المناهي، لا تعتدوها في الأوامر. شلون الفرق؟ قال تلك حدود الله أي المنهي عنها، لا تقربوها لأن النهي ينبغي الإنسان أن لا يقرب منه، الأوامر أن قال فلا تعتدوها. نعم، هذا استنباط من الشيخ رحمه الله في يعني استعمالها. هذا ما ذكره حول آيات الصيام. بعد ذلك تنتقل الآيات إلى يعني مسائل أخرى غير الصيام. طيب، إذا أردت أن نأخذ هذه الآية، نعم، إذا أردت أن نأخذها يعني ينبغي أن نفهمها، ما العلاقة؟ ما العلاقة بين آيات الصيام وقول تعالى ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكل فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون؟ يعني من وجوه الربط التي ذكرها المفسرون أن الإنسان في رمضان يحتاج إلى الأكل والشرب ليتقوى على الصيام، فينبغي له أن وأيضا في آيات الصيام مرة معنى الدعاء، فينبغي للداعي وينبغي للصائم أن يتحرى في طعامه الأمر المباح أو الطعام المباح والمال المباح في شرابه وطعامه حتى يستجاب الدعوة وحتى تقبل منه عبادته. ولذلك لما ذكر هذه الأشياء نبه على أن الطعام والشراب ينبغي أن لا يكون من الحرام، قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل مثل الرشاوي وغيرها والغش والسرقة وغيرها، لا تأكلوا أموالكم بينكم معاملات المحرمة وتدلوا بها إلى الحكام، هذا صورة من صور تحريم المال، أيوة، تدلوا بها الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، لأن أحيانا يكون في منازعات فيدلوا بها الحكام ويعطوا الحكام رشاوي عشان يحكمون لهم بالمال ويأخذون حراما. قال لتأكلوا فريقا، الفريق ما يراد به هنا أي جزءا من أموال الناس بالإثم، تأخذون شيئا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، هذه معنى الآية وربطها بما قبلها. طيب، نقرأ كلام الشيخ. نعم. أحسن إليك. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أي ولا تأخذوا أموالكم أي أموال غيركم. أضافه أيوة. ولا تأخذوا أموالكم أي أموال غيركم كما قال: ولا تقتلوا أنفسكم. أيوة. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم. أيوة. في أشياء كثيرة. أي نعم. ما تنهل تقتلون أنفسكم. أي نعم. قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. طيب كيف عرف الشيخ أن أموالكم أموال غيركم؟ قال: لأن آخر في الأخير قال: تأكل فريق من أموال الناس، فدل على أنه أموال الناس. نعم. طيب أضافه إليهم لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويحترم ماله كما يحترم ماله. شو فرق؟ شوف، ويحترم ماله أي مال أخيه. أخي كما يحترم ماله هو. أيوة أحسنت. ماله. لأن ظنيت وحده مرفوعة. ولأن أكله لمال غيره يجرئ غيره على أكل ماله عند القدرة. ولما كان أكلها نوعين، نوعا بحق ونوعا بباطل، وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل، قيده تعالى بذلك، ويدخل بذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة في وديعة أو عارية أو نحو ذلك، ويدخل في أيضا أخذها على وجه المعاوضة بمعاوضة محرمة كعقود الربا والقمار، فكلها فإنها من أكل المال بالباطل، لأنه ليس في مقابلة عوض مباح، ويدخل في ذلك أخذها بسبب غش في البيع والشراء والإجارة ونحوها، ويدخل في ذلك استعمال الأجراء ويدخل في ذلك استعمال الأجراء وأكل أجرتهم، وكذلك أخذ الأجراء جمع أجير، هو العامل الذي يشتغل عندك، تأتي لك مثلا بسباك كهربائي الآن ولا تأتي تأكل أمواله أو تعطي نصف أو تبخسه، تدخل في هذا، يدخل في أموال الناس بالباطل، وتجيب عامل تتفق معه على 100 ريال في الأخير تعطي 60-70، تقول له هذه كافية، أنت وش شغلك؟ ما شغلك خفيفة وخلاص، أنت متفق معه على 100 وهو جاي يشتغل معك مقابل هذه هذا المبلغ، في الأخير تيجي تنقص منه، هذا تأكل أموال الناس بالباطل. نعم. ويدخل في ذلك استعمال الأجراء وأكل أجرتهم، وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم يقوموا بواجبه، أخذهم هم حرام، هم الأجير هذا لو جاء وأخذ وقام بعمل ليس لا يعرفه وش أخذ، هذا يعتبر أنه أخذ مال غيره بالباطل. الشيخ وسع الدائرة. نعم. ويدخل في ذلك ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات والقربات التي لا تصح حتى يقصد بها وجه الله تعالى، كيف أخذ العبادات والقربات؟ طب لو صلى التراويح وأخذ عليها مقابل، أو علم الناس قرآن وأخذ عليه مقابل، قال لا وقيد، قال التي لا تصح، مثل مثلا مثل المآتم والمعازي وقت العزاء يأتون بقارئ ويبدأ يقرأ ويعطيه مبلغ، وصلته لنفسي مثلا يعني يمكن قد ما تتصور، لأن ما حد كان ذلك، أقصد لو يعني فرض أن أحدا صلى بمقابل صلى لنفسه يعني منفردا مقابل، هذا ما يصح ولا ما يصح؟ يعني مقابل ماذا؟ مثلا من اللي بيعطيه فلوس؟ أي كان بأي صورة كان، لكن أقصد هو منفرد وقيل له يعني إن صليت فستعطى. أي يعني كان مثلا يعني شجع، ما أدري يعني شجع مثلا، أو يقال مثلا صليت فتعطى، هذا يعتبر رياء. رياء يعني هو ما يصلي إلا مثلا، هذا ما صلى لله، صلى للفلوس، هذا باطل نفس الشيء. نعم. يدخل في ذلك الأخذ. نعم. نعم. ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات والقربات التي لا تصح حتى يقصد بها وجه الله تعالى، ويدخل في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات والأوقاف والوصايا لمن ليس له حق منها أو فوق حقه، فكل هذا ونحوه من أكل المال بالباطل، فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه حتى حتى ولو حصل فيه النزاع والارتفاع إلى حاكم الشرع، وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة غلبت حجة المحق حجة المحق وحكم له الحاكم بذلك، فإن حكم الحاكم لا يبيح محرما ولا يحلل حراما، إنما يحكم على نحو ما إنما يحكم على نحو مما يسمع، وإلا فحقائق الأمور باقية، فليس في حكم الحاكم للمبطل راحة ولا شبهة ولا استراحة. فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة وحكم له بذلك فإنه لا يحل له، ويكون آكلا لمن غيره بالباطل والإثم وهو عالم بذلك، فيكون أبلغ في عقوبته وأشد في نكاله. وعلى هذا فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعواه لم يحل له أن يخاصم عن الخائن، كما قال تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما. الشيخ رحمه الله وسع دائرة تأكل أموالكم بينكم بالباطل، هو فعلا صحيح، يعني الآية عامة، الآية عامة وشاملة، فذكر يعني وجوه المبايعات المحرمة، قال المبايعات الباطلة المحرمة، قال مثل يعني الغصب والسرقة والخيانة، وأيضا المعاوضات المحرمة كعقود الربا والقمار وأكل أموال الناس بالباطل، كل هذا داخل فيها، والغش بيع الشراء والإجارة، وأيضا استعمال العمال وأخذ أجورهم، أو العامل يأخذ ليس حق ليس شيئا من حقه، كل هذه الزكوات والصدقات والذي قد يأخذ منها جزء، فلا يجوز. لو إنسان أعطاك زكاة قال تصدق بها فأخذت جزءا منها صدقت الباقي، كل هذا من أكل أموال الناس بالباطل. الشيخ رحمه الله وسع الدائرة، قال يعني كل هذا داخل، قال وتأكل أموالكم نعم، وتدلو بها إلى الحكام، أي تدلو بالحجة إلى الحكام، يعني قد يكون إنسان عنده حجة قوية، والشخص صاحب المال المحق ما عنده حجة، ضعيف ما يستطيع أن يتكلم أمامه، وهذا قد يغلبه بالحجة فيقضي القاضي على حجة هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أقضي على ما أسمع ما أسمع، فقد يسمع هذا الشيء وذاك، هل لك حجة؟ قال لا، قال لي إن هذا الملة، فيقضي على هذا. قال حتى لو قضى لك القاضي لا القاضي لا يحلل حراما ولا يحلل حرمه حلالا، يعني هذا انك يجوز لك ان تاخذ. وكذلك حتى ذكر الشيخ رحمه الله قال حتى الوكيل والمحامي الان في الوقت الحاضر، الان ياتي محامي ويحاج عن شخص ويعلم المحامي ان هذا الشخص يعني اكل اموال الناس باطل او انه ليس له حجه في هذا المال فيدفعها، لماذا المحامي سياخذ مبلغ؟ فاذا فرضنا ان صاحب هذا الدعوه أنه أقام على أرض، الأرض هذه قيمتها 3 ملايين، وأتى بالمحامي والمحامي بدأ يدافع حتى يأخذ هذه الأرض، وهي ليست أرضه، ليست أرض الموكل. لماذا يدافع عنه؟ لأنه يعرف أن إذا حصل له مبلغ 3 ملايين زين، وهو مثلا له 10% يأخذ 300 ألف، يقول أخذ 300 ألف ولا فوت القضية هذه أكسبها، لا ويفوت أن هذا حرام، 300 حرام ووقوفك أنت حرام، والرجل أخذ مال صاحب الأرض، يعني قد تكون امرأة وقد يكون رجل ضعيف أو كبير السن أو ورثة ويأخذ مال، كلها طريقة محرمة، هذه داخل في الآية دخول صريح جدا. هذا معنى يعني. طيب بعد ذلك ستنتقل الآيات إلى أحكام الحج، لأن الحج يأتي بعد فرض، يعني يأتي بعد الصيام، لأن أركان الإسلام مرتبة 5، آخرها الحج وقبل الصيام الزكاة قبل الصيام والصلاة، فالحج أحكامه ستأتي الآن ستأتي، بس لاحظ حتى نتدبر أكثر. يسألونك عن الأهلة قل هي موقيت الناس والحج، إشارة لأن ستأتي آيات أحكام الحج زين. بعدها زين قال وقاتل في سبيل الله، طيب إيش علاقة قتال في سبيل الله بالحج؟ قال لأن الجهاد، لأن الحج والعمرة جهاد. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأة عائشة أو غيرها قالت يا رسول الله، يعني أو أم سلمة جاهدون الرجال والحلال الجاهد، قال لكنا جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. لما كان الحج والعمرة فيه سفر وفيه مكابدة وفيه مشقة وفيه تعب وفيه كلفة، كان بمنزلة الجهاد في سبيل الله والغزو، كان غزو. فلذلك جاءت آيات الجهاد ثم عاد الحقة بعدها بآيات آيات الحج. طيب يأتي الكلام عنها إن شاء الله، على نقف عند الآية 89 من سورة البقرة، ونستكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.